بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على المجمل والمبين، وهذا مبحث من أهم المباحث على الإطلاق، وعليه يتوقف فهم كثير من القرآن والسنة. ذهب جمهور أهل العلم إلى وجود المجمل في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حجة في ذلك أن هذا مبحث لغوي، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي وأفصح العرب على الإطلاق. فالقرآن نزل باللسان العربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، فالمجمل موجود في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. الأمر الثاني، وجوده يرد على من يقول بعدم وجوده من الظاهرية. الظاهرية داود الظاهري أنكر المجمل، لكن العلماء لم يعتبروا خلافه، فهذا خلاف كأنه لم يوجد. وقد ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى وجوده، وقد نقل علماء التفسير عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين التصريح بوجوده، وتفسير بعض الآيات بأنها مجملة، ثم أتوا بالنص المبين وقالوا هذا يبين قوله سبحانه وتعالى. إذن هم يفهمون أن ثم مجملا وثم مبينا. طيب، قال: والمجمل ما يفتقر إلى البيان. إذن المجمل يحتاج إلى ما يبينه. قال: ما يفتقر إلى البيان، وبعضهم يهده ما يحتاج إلى بيان. وأحسن من ذلك، وذاك ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، هذا ما ذكره ابن النجار، وهو أشمل. ماذا يصدق على اللفظ مطلقا، سواء كان فعلا أو اسما أو حرفا؟ الإجمال يقع في الاسم وفي الفعل وفي الحرف، كذلك يقع في اللفظ المفرد ويقع في المركب. فحينئذ نقول: ما اسم موصول مبهم يصدق على اللفظ مطلقا، سواء كان مفردا أو مركبا، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا. الإجمال يقع في ذلك كله. فنقول: ما تردد، ما عرفنا أنه يصدق على اللفظ مطلق، فذا يشمل كل لفظ. تردد بين محتملين فأكثر، يجوز أن يراد به واحد منهما، وقد يراد به أكثر من محتملين، يعني قد يراد واحد أو أكثر من واحد. فحينئذ خرج بذلك النص، لأنه لا يدل إلا على معنى واحد. النص ليس له إلا محمل واحد، أو له محمل هو الذي يتبادر إلى الذهن، ومحمل آخر بعيد لا يراد، كما سيأتينا إن شاء الله. إذن ما تردد بين محتملين فأكثر، عرفنا على السواء. على السواء يعني أن يكون هذا اللفظ دالا على معنيين بنفس القوة. لو كان في أحدهما أظهر من الآخر، فلا يقال له مجمل. حينئذ إذا دل على معنيين بنفس القوة، فهذا يشمل القول والفعل والمشترك والمتواطئ. هذا يشمل القول والفعل والمشترك والمتوسط. طيب، على السواء هذا خرج به، احترز به عن الظاهر وعن الحقيقة التي لها مجاز. نقول على السواء هذا احترز به عن الظاهر كما سيأتينا إن شاء الله، كذلك احترز به عن الحقيقة، الحقيقة اللغوية. طيب، مثل المؤلف بلفظ القرب، وقبل أن نشرح ما مثل به المؤلف لا بد أن نعرف شيئا من دلالة الألفاظ، من نسبة الألفاظ للمعاني، لأن هذا مبحث مهم نشير إليه سريعا ثم نمضي، لأنه يدرس في علم المنطق. نحن قلنا بأن هذا يشمل القول والفعل والمشترك والمتواطئ، هذه من هذان من نسبة الألفاظ للمعاني. نسبة الألفاظ للمعاني 5، ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه التردد. هذه 5 أقسام، فلا بد من معرفة نسبة الألفاظ مع المعاني ومع الألفاظ. عندنا لفظ وعندنا معنى، ثم ارتباط بين اللفظ وبين المعنى وبين اللفظ ولفظ آخر، كذلك عندنا نسبة بين المعنى والمعنى وبين المعنى والأفراد. يعني النسبة هي ارتباط بين شيئين، هذان الشيئان قد يكونان لفظين مختلفين، أو قد يكونان لفظا ومعناه، قد يكونان لفظين مختلفين أو لفظا ومعناه، كالإنسان والحيوان. الإنسان والحيوان هذان لفظان بينهما ارتباط. طيب، قد يكون بين معنى وأفراد، كحيوان ناطق مع أفراده كزيد وعمر وخالد، فهذا ارتباط، ارتباط بين لفظين مختلفين كإنسان وحيوان، أو لفظ ومعناه، أو بين معنى وأفراده، أو بين معنى وأفراده كالحيوان الناطق مع الأفراد. طيب، المراد بالمعنى ما يقصد من اللفظ، ما يراد من اللفظ هذا هو المعنى، لأنه عندنا معنى المعنى، يعني هذا لا يأتينا هنا. طيب، ما يقصد من اللفظ يدخل فيه حينئذ الأفراد، يصدق المعنى حينئذ على شيئين. مثلا لو قلنا الإنسان له معنيان، المعنى الأول الحيوان الناطق أو حيوان ناطق بغير ال، والثاني أفراده، فحينئذ نقول المعنى ما يقصد من اللفظ، فلفظ الإنسان يصدق على، قد يكون مختلفا إذا قلنا الإنسان مع الحيوان بينهما اختلاف، وبينهما كذلك معنى، بين الإنسان هناك علاقة بين معنى الإنسان وبين معنى الحيوان، فالإنسان له معنيان، المعنى الأول حيوان ناطق والمعنى الثاني أفراده، واضح؟ أفراد الإنسان، وهي التي ترى في الخارج كزيد وعمر وخالد ونحو ذلك. طيب، هذه الأقسام التي هي التواطؤ والتشاكك والتخالف والاشتراك والتردد، هذه مهمة جدا لا بد من معرفتها. طيب، التواطؤ ويقال له التوافق، أن تتساوى الأفراد في معنى واحد بحيث لا يقع فيها تفاوت، كالإنسان مع أفراده، الإنسان أفراده تتساوى في معنى واحد وهو الناطقية والحيوانية، يعني لو أتيت بزيد وعمر وخالد وبكر إلى آخر، يعني إلى جميع بني آدم، ما المعنى الذي يتساوى فيه جميع الأفراد من لدن آدم إلى آخر بني آدم؟ معنى الحيوانية والناطقية، كل إنسان حيوان نطق. طيب، هذا يسمى متواطئا أو متوافقا، لماذا؟ لأن كلا من اللفظ والمعنى تواطأ على شيء ما. حينئذ كل من اللفظ والمعنى يسمى متواطئا، والنسبة بينهما التواطؤ. طيب، هناك التشاكك، وهو أن يكون معنى اللفظ غير متساو في أفراده، بمعنى أننا ننظر فإذا لم تتساوى أفراده بل وقع فيها تفاوت قوة وضعفا، فهذا يسمى مشككا أو متشاككا. كالنور، من الأمثلة المشهورة عندهم النور، هل يتساوى في الشمس مع القمر؟ الجواب قطعا لا، هو في الشمس أقوى منه في القمر. طيب، وفي القمر أقوى من المصباح. كذلك الحلاوة، الحلاوة في العسل أقوى منها في التمر، وكل وهو معنى واحد موجود في كل منهم. طيب، كذلك البياض تجده في اللبن أقوى منه في الثوب، وفي الثوب أقوى من الجدار، وهو شيء واحد، لكن تفاوتت أفراده قوة وضعفا، فهذا يسمى مشككا. لماذا يسمى مشككا؟ لأن الناظر إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل المعنى حسبه متواطئا، لكنه إذا نظر إلى الأفراد وجده متفاوتا، وجده متفاوتا، ولذلك سمي مشككا. فكل من اللفظ والمعنى مشكك، والنسبة بينهما التشكك. طيب، التخالف، التخالف عكس التوافق، أن يتعدد اللفظ والمعنى، يقال له التباين، كإنسان وفرس وطائر، لا ينطبق معنى منهما على فرد من أفراد الآخر. نحن قلنا التوافق أن تتساوى الأفراد في معنى واحد. طيب، هذا يتعدد اللفظ والمعنى، فهو ليس كالتواطؤ وليس كالاشتراك الذي سيأتينا، وليس كالترادف، وإنما هذا تباين، هناك مخالفة، هناك تخالف، فلا ينطبق معنى من هذه الألفاظ كإنسان وفرس وطائر، لا ينطبق معنى منها على فرد من أفراد الأرض. إذن كل منها متباين، والنسبة بينهما أو بين هذه الألفاظ التباين، التخالف. طيب، عندنا الاشتراك الذي يتعلق البحث به في معنى الإجمال، هو أن يتحد اللفظ ويتعدد معناه، كالعين، وهذا ليس هو الذي نريده في باب المجمل، لا تتعجلوا، يعني قد تسأل أو يقع عندك الإشكال، لا أكمل، يعني لا تتعجل. طيب، العين هذا لفظ واحد لكنه وضع أوضاعا مختلفة، وضع أوضاعا مختلفة. طيب، لفظ العين يدل على معان متعددة، وهو لفظ واحد لكنه وضع لكل معنى من هذه المعاني وضعا يختلف عن المعنى الآخر، بمعنى أنه وضع وضعا للعين الباصرة، ثم وضع وضعا آخر للعين الجارية، ثم وضع وضعا ثالثا للذهب والفضة، ووضع وضعا رابعا للجاسوس ولذات الشيء إلى غير ذلك. فهذا يسمى مشتركا، والنسبة بين اللفظ وبين معناه المتعدد الاشتراك. ليس هذا الاشتراك الذي نريده، وإنما الاشتراك الذي نريده في باب الإجمال أن يكون اللفظ واحدا، بمعنى أن يتحد اللفظ ويتضاد معناه، بمعنى أن يكون من الأضداد، يدل على معنيين مختلفين. فهو اشتراك بمعنى أنه اتحد اللفظ واختلف معناه ولم يتعدد، لأن التعدد اشتراك ليس فيه مخالفة. الاشتراك اتحاد في اللفظ مع تعدد المعنى بغير مخالفة بين المعنى والمعنى. أما الاشتراك في باب الإجمال فهو اتحاد اللفظ مع تخالف المعنى، هذا الذي نريده في باب الإجمال. طيب، عندنا من باب تتميم القسمة الترادف، المرادفات. الترادف عكس الاشتراك، بمعنى أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، كإنسان وبشر، كأسد وليس وهزبر وقسورة وغضنفر، هذه ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد، أي تدل على معنى واحد ليس بأصل الوضع، ولكنها أطلقت على معنى واحد. وهذا لا يمنع أن يكون لكل معنى، لكل مادة من هذه المواد أصل اشتقت منه يختلف عن الأصل الآخر، فالترادف بهذا المعنى موجود في لسان العرب. أما أن يدل لفظ على معنى لفظ آخر بدلالة المطابقة فهذا ليس موجودا. فليس ذهب كانطلق، ليس ذهب كانطلق، وإن كان كل منهما قد يستعمل بمعنى الآخر، لكن معنى الذهاب يختلف عن معنى الانطلاق، واضح؟ كذلك ليس جلس كقعدة، وهكذا. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى شرحي فصيح ثعلب، أظن أنني بينت الترادف بشيء من البسط. طيب، هذه الألفاظ المشتركة النسبة بينهما الترادف، وكل لفظ من هذه الألفاظ يقال له مترادف، واضح؟ طيب، هناك ما يتعلق بالكلي والجزئي في هذه النسب، ما الذي يبحث فيها في الكلي، وما الذي يكون منها جزئيا؟ هذا يعني لا يأتينا في هذا المقام. الذي نريده أن نقول النسب أربعة، النسب أربعة، تحفظها هكذا ثم بعد ذلك تدرسها بتوسع إن شاء الله. نقول نسبة بين المعنى والفرد، أو بين المعنى والأفراد، فهذه يدخل فيها التواطؤ والتشاكك، وهذان يختصان بالكلي، واضح؟ هذان يختصان بالكلي، يعني التواطؤ والتشاكك هذا البحث فيه يكون في الكلي وليس في الجزئي. طيب، عندنا نسبة بين اللفظ والمعاني، هذا الذي نريده في معنى المجمل، نسبة بين لفظ واحد وبين معانيه، لفظ القرب هو لفظ واحد تعددت معاني، بمعنى أنها صارت أكثر من واحد، فإن كان بينهما تخالف فاللفظ واحد والمعنى مختلف، فإن كان بين اللفظ وبين معناه اشتراك بغير تخالف فهذا يسمى مشتركا لفظيا، الاشتراك وقع في اللفظ، أما المعنى فكل منهما يدل على معنى آخر، بمعنى أن الأول مباين للثاني ليس ضده، يعني ليس يقابله، فالعين الباصرة والعين التي بمعنى الذهب والفضة كل منهما معنى مختلف لكن ليس من الأضداد، بخلاف القرب يدل على الطهر وعلى الحيض، هو لفظ واحد فيه اشتراك لأنه دل على معنيين، المعنى الأول يضاد المعنى الثاني، هذا يسمى اشتراكا، نعم، لكن اشتراك مع تخالف، هذا الذي نريده في معنى الإجمال. طيب، عندنا نسبة بين معنى ومعنى آخر. هذه هي التباين التي بمعنى الاشتراك في باب المجمل، لكن بين معنيين واللفظ واحد. حينئذ إذا أردت أن تسميه اشتراكا بالمعنى الذي ذكرته فهذا صحيح، وإذا أردت أن تقول هو تباين بمعنى أن اللفظ واحد لكن كل منها دل على معنى مختلف فهذا كذلك يطلق على ألسنة العلماء، لكن النسب بهذه الطريقة هي الطريقة الأصغر، أن تقول التباين هي نسبة بين معنى ومعنى آخر. لكن إن كانت النسبة بين لفظ ولفظ آخر فهذا ترازي، إن كانت بين لفظ ومعناه فهذا اشتراك. طيب، هذه النسب التي هي الاشتراك والترادف والتباين هذه تكون في الكلي وفي الجزئي، بمعنى أنها تقع فيهما. حينئذ نقول اللفظ إما أن يكون واحدا أو متعددا، والمعنى كذلك مثله إما أن يكون واحدا أو متعددا، فالقسمة رباعية، لفظ واحد ومعنى واحد، لفظ واحد ومعنى متعدد. طيب، لفظ متعدد ومعنى واحد، لفظ متعدد ومعنى متعدد. هذه النسب مهمة لأنها يرتبط بها جميع الكلمات العربية، لابد من أن تفهمها فهما جيدا. طيب، هو هناك غيرها، لكن هذه من باب التيسير. عندنا ما يسمى بنسبة العموم والخصوص، الوجهي والمطلق، كذلك لتأتينا في هذا المقام. طيب، هو قال والبيان نحو 3 قروء فإنه يحتمل الأطهار والحيض. طيب، قال لاشتراك القرء بين الحيض والطهر، لأنه لفظ واحد يدل على معنيين مختلفين. حينئذ نقول هذا مجمل، لماذا؟ لأنه تردد بين محتملين فقط. طيب، ما حكم المجمل؟ المجمل لا تتضح دلالته، له دلالة غير واضحة. طيب، ما حكمه؟ نقول حكمه التوقف حتى يأتي نص آخر يبين المراد منه، هذا هو البيان أو المبين. طيب، إذن المبين إخراج المجمل من حالة الإجمال أو الإشكال إلى حالة التجلي واتضاح الحال. مرة ثانية، عرفنا معنى المجمل ما له دلالة غير واضحة، أو نقول ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. طيب، المبين هو إخراج المجمل، إذا لفظ كذلك أخرج المجمل من حالة الإجمال والإبهام إلى حالة التجلي واتضاح الحال، فهو ضده، ولذلك قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. قال والبيان هذا اسم مصدر، بيّن يبين تبيينا. طيب، هو أراد به الدليل نفسه، أراد بالبيان الدليل، حينئذ أطلق اسم المصدر وأراد به الفاعل. طيب، هذا المبين إذا توقفنا في المجمل لأنه يتوقف على النص المبين، حينئذ الأحسن أن نقول في حد المبين ما فهم من إطلاقه معنى معين وضع. لماذا؟ لأنه قد يأتي ولا مجمل له، قد يأتي. لو قلنا على التعريف الأول المبين إخراج المجمل من حالة الإجمال والإبهام إلى حالة التجلي واتضاح الحال، إذا لا بد من نص مجمل أولا. طيب، عندنا نصوص مبينة أو مبينة ولا مجمل لها، النص في نفسه مبين، فحينئذ نقول لو قلنا هو ضد المجمل إذا لا بد من مجمل. طيب، لكن لو قلنا ما فهم من إطلاقه معنى معين وضعا فعلى هذا الحد يكون البيان في مقابلة المجمل، وقد يكون بينا بنفسه ولا مجمل له. هذا أشمل، هذا أشمل. طيب، عرفنا المجمل في اللفظ المفرد كالقرب، كذلك المجمل يقع في مركبات كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. لفظ الإقامة معنى الإقامة واضح معروف، ولفظ الصلاة كذلك لفظ واضح معروف. طيب، لما اجتمع الاثنان وأقيموا الصلاة ترتب عليه حكم، كيف نقيم الصلاة؟ هذا إجمال مركب، هذا إجمال في الجملة وليس كالقرء، هذا إجمال في اللفظ المفرد. لا بد من كيفية، كيف نقيم الصلاة؟ هذا ورد بيانه في مواضع متعددة من الكتاب ومن السنة، هذا كذلك إجمال. طيب، هذا معنى البيان أو معنى المبين. قال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. قال الشارح: أي الإيضاح، والمبين هو النص، النص هو المبين. طيب، فعلك أنت يسمى تبيينا، فعلك أنت يسمى تبيينا. إذن القرء الذي مثل به لفظ مجمل لو أطلق لا يعرف على أيهما يدل، لا بد من قرينة. لو حملته على معنى الحيض بغير قرينة لكان تحكما بلا دليل، ولو حملته على معنى الطهر لكان حملا له كذلك بغير دليل. إذا لا بد من نص مبين، لا بد من نص آخر يبين معناه. وردت النصوص التي تدل على أن الأرجح أنه يراد به الحيض، كما بيناه في شرح ابن قاسم أنه يراد به الحيض. حينئذ نقول: هذه النصوص بينت اللفظ المجمل، المعنى المجمل في لفظ القرآن. طيب، قال النص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. بعد أن انتهى من الكلام على المجمل والمبين أراد أن يتكلم على النص، أراد أن يتكلم على النص. طيب، قال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كزيدا في نحو رأيت زيدا. هذا نص، لماذا؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. إذن النص على ما عرفه المؤلف والشارح ما لا يحتمل إلا معنى واحد، لفظ يدل على معنى واحد فقط، أو نقول ما يفيد بنفسه من غير احتمال. فعلى التعريف الأول لم يحتمل إلا معنى واحد، خرج به المجمل لأنه يتردد بين محتملين فأكثر. طيب، كذلك خرج به الظاهر لأنه يحتمل معنيين في أحدهما أظهر كما سيأتينا بعد قليل. طيب، لو قلت رأيت زيدا هذا نص، لماذا؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. طيب، هذا يسمى نصا. طيب، عند بعض الأصوليين، وهذا لم يذكره المؤلف ولا الشارح، النص ما يحتمل معنى آخر لكنه بعيد، مثلا في قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا نص، هذا نص في ثبوت 100 جلدة لكل زانية وزان. طيب، هل الأمر كذلك؟ نقول: لا، هناك تفصيل. هذا الظاهر المتبادر من النص لا يشمل السيب، فالسيب يرجم. طيب، حينئذ كيف نخرج من هذا الإشكال؟ نقول: الأحسن أن نقول في حد النص ما يحتمل معنى صريحا من معناه، ما يحتمل معنى صريحا من معناه. حينئذ يشمل الاحتمال البعيد لكنه ليس مراد، فيدخل. لماذا؟ لأننا قد نحتاجه في بعض المواقف. على كل، أنت الآن عرفت الحدين ولا بد من فهمهما معا، يعني تفهم أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا الأكثر في النص. طيب، قد يحتمل معنيين لكنه في المعنى الآخر بعيد جدا، أو دل عليه دليل آخر، فكأنه من باب العام المخصص، كأن الزانية والزاني هذا عموم خرج به السيب. فهذا نص، الجواب نعم هذا نص، لكنه نص مخصوص بطائفة معينة. فيحتمل معنى بعيدا، الجواب نعم، لكن هذا المعنى خرج بدليل آخر. حينئذ حتى نخرج من هذا الإشكال، نقول النص ما يحتمل معنى صريحا من معناه. المعنى الصريح هذا الذي يراد من النص. إذن هناك معنى غير صريح، قد يوجد وقد لا يوجد. قال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كزيدا في نحو رأيت زيدا، وقيل ما تأويله تنزيله، نحو فصيام 3 أيام. فصيام 3 أيام فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه، بمجرد نزول النص يفهم معناه، واضح؟ حينئذ نقول هو بنفس المعنى الأول، لكن يفهم بمجرد النزول، لا يتوقف فهمه على شيء آخر، لا يتوقف فهمه على شيء آخر. هذا بخلاف المجمل وبخلاف الظاهر كما سيأتي. طيب، وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي، ارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف. يفهم بمجرد نزوله، يفهم من غير أن يتوقف على شيء آخر، ولذلك سمي نصا لأنه يرتفع على غيره. قال: والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أو أحدهما أظهر من الآخر أو أظهر من الآخر. طيب، بعد أن انتهى من المجمل والمبين، والنص أراد أن يتكلم على الظاهر لأنه مهم جدا، فيه مباحث كثيرة. هو ما الذي يفيد، كما قال ما احتمل أمرين هو في أحدهما أظهر من الآخر، أو نقول يفيد معنى سوى المعنى الذي وضع له، أو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. واضح؟ ما احتمل معنيين هذا خرج به النص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو معنى يفهم منه ومعنى بعيد. طيب، هو في أحدهما أظهر، هذا خرج به المجمل لأنه تردد بين محتملين فأكثر. إذن هو ليس في أحدهما أظهر، بل يحتاج إلى بيان كما سبق. حينئذ نقول الظاهر يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، وفي أحد المعنيين أظهر. قال: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نعم. قال: ويؤول الظاهر بالدليل. طيب، حينئذ نقول الظاهر يحتمل أمرين، لكنه في أحد الأمرين أظهر، ولذلك سمي الظاهر. طيب، مثاله كما لو قلت رأيت اليوم أسدا، قال كالأسد في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي، محتمل للرجل الشجاع بدله، يعني يحتمل أن يدل على الرجل الشجاع وعلى الحيوان المفترس. فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا، إن حمل على المعنى الآخر الذي هو ليس ظاهرا يسمى مؤولا بالدليل. طيب، أريد به المعنى الذي هو فيه أظهر، هذا يسمى ظاهرا. إذا الظاهر والمؤول، ما الظاهر؟ الذي يدل على معنيين هو في أحدهما أظهر. فإن حمل على المعنى غير الأظهر المعنى الآخر فيسمى مؤولا، هذا تعريف المؤول. طيب، هو مثل به رأيت اليوم أسدا، وهذا مبحث له علاقة بالحقيقة والمجاز، فحينئذ قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، وهذا ليس يعني بجيد، لأن الظاهر قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. ما مثل به هو يوهم أنه أراد به أنه ينحصر في المجاز، واضح؟ المثال الذي مثل به وإن لم يصرح هو، لكن أكثر المتكلمين يجعلونه من باب المجاز، لكنه ليس كذلك، قد يكون في الحقيقة وقد يكون في المجاز. الأسد أصل معناه الحيوان المفترس. طيب، إذا دل على الرجل الشجاع فلا بد من قرينة، إذا وجدت هذه القرينة لاستعمال هذا اللفظ في غيره كالرجل الشجاع مثلا، حينئذ حملناه عليه. طيب، هو في أيهما أظهر؟ في الحيوان المفترس، لأنه أصل اللفظ، هذا أصل الوضع. حينئذ نقول هو في معنى الحيوان المفترس أظهر. إذا وجدت قرينة فحينئذ لا بد من أن يحمل على المعنى الآخر ويسمى مؤولا، كما لو قلت رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، حينئذ نقول القرينة في سبيل الله، هذا علم منه أن المراد به رجل شجاع. فالذي يريده المؤلف والشارح أن العمل بالظاهر لازم ولا يعدل عنه إلى المؤول إلا بقرينة، واضح؟ هذا تستمسك به لأنه سيأتينا بعد بضع دقائق ردا على الشارح نفسه. طيب، قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا، بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا، ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القطعي. طيب، هو قال لما مثل للمؤول مثل بمثال ليس من هذا الباب، فهذه الآية التي ذكرها ليست من باب المؤول، بل هذه من باب النص. لماذا؟ لأن أيد هذا مصدر، آد يئيد أيدا، وهو على وزن فعل، هذا ليس جمع يد، هذا خطأ فاحش من الشارح. المتكلمون يمثلون به من باب أنهم يعني يبحثون عن أي شيء يؤيد ما هم عليه من عقيدة فاسدة في صفات الله جل وعلا الاختيارية. حينئذ نقول قوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، هذا ليس من آيات الصفات الاختيارية، واضح؟ وإنما الأيد هي القوة وليس جمع يد، جمع يد هو أيادي، جمع يد هو أيادي، لو كان المراد به الجمع لكان على وزن أفعل، لو أريد به جمع يد لكان حينئذ نقول يد يجمع على أياد ويجمع على أيد، فالهمزة حينئذ لا تكون هي فاء الكلمة، واضح؟ وإنما تكون زائدة للجمع. طيب، برد هذه المادة إلى القوة، هذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه، والصحابة أعلم الناس بمراد الله جل وعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك روي عن غير واحد من التابعين، ومن أراد هذا فليرجع إلى تفسير ابن جرير وغيره كتفسير ابن أبي حاتم والتفاسير المسندة، كلهم قال هذا. أما في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لما خلقت بيدي، هذه تثنية بيدي، هذه كلها من آيات الصفات الاختيارية. أما هذه الآية ليست من آيات الصفات الاختيارية، فالأيدي ها هنا ليس جمعا، والسماء بنيناها بأيد، لأن الله جل وعلا له يدان كلتاهما يمين كما ورد في الحديث وكما ورد في الآيات القرآنية. من أنكر أن لله جل وعلا يدين فهو جهمي، فهو جهمي قولا واحدا. الله جل وعلا له يدان ليست كأيدي المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن قوله بأيد هذا ليس جمع يد، وإنما الأيد هي القوة، فوزنه فعل، واضح؟ أما وزن الأيدي أفعل، وزن الأيدي أفعل، ووزن أيادي أفاعل. طيب كذلك، وهذا ورد في القرآن في مواضع متعددة، في قوله وأيدناه بروح القدس أي قويناه، ثم رد هذه المادة إلى القوة، هذه ليست من آيات الصفات. طيب لو كانت من آيات الصفات، لو كانت تأويلها هل يكون بالدليل العقلي؟ نعم، عند أهل الباطل نعم يكون التأويل بالعقل، أما عند أهل السنة والجماعة هذه الغيبيات لا تصرف بالعقل، لكن قانون هؤلاء أن العقل أقوى من النظر، قانون الذي وضعه الرازي وأفنده شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. عندهم العقل يقدم على النقل، لماذا؟ لأن دلالة العقل قطعية، وقال بالدليل العقلي القاطع. أما دلالة النص عندهم فظنية، حينئذ إذا تعارض قطع مع ظن على البدع التي ابتدعوها فأيها يقدم؟ يقدم القطع، فيقدم العقل. وهناك مناظرة بيني وبين أحد هؤلاء موجودة على الموقع، من أراد فليرجع إليه، حول هذا المبحث، منهج التلقي عند المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. طيب حينئذ نقول هذه الآية ليست من آيات الصفات الاختيارية. طيب المؤول، هذا مبحث من المباحث اللغوية والشرعية، فالقرينة ها هنا تكون لفظية، القرينة تكون لفظية. طيب قد تكون عقلية، نعم، لكن ليس في الغيبيات وليس في هذه المسائل. إذا وجدت قرينة فحينئذ لا بد من أن نحمل الظاهر على المعنى الآخر، ويسمى مؤولا بالدليل، يسمى مؤولا بالدليل. حينئذ نقول الظاهر ما احتمل أمرين في أحدهما أظهر من الآخر، فإذا دل على اللفظ الآخر فيسمى مؤولا بدليل، لا بد فيه من دليل. وقولنا يسمى مؤولا، التأويل ها هنا هو اصطلاح خاص بأهل الأصول، ليس هو التأويل عند السلف. التأويل عند السلف له معنيان، المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، هذا ليس مرادا هنا، واضح؟ طيب المعنى الثاني التفسير والبيان. الطبري مثلا تجده كثيرا يقول تأويله كذا وكذا، تأويله كذا وكذا. ما معنى تأويله؟ أي تفسيره، وما يعلم تأويله إلا الله. حينئذ المعنى الذي أراده الأصوليون معنى أخص، أي أن يصرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح صريح، فحينئذ هذا تأويل واجب لا بد منه، لا بد منه. طيب نريد مثالا أحسن من المثال الذي ذكره الشاعر، نقول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. إذا قمتم ما معناه؟ يعني إذا دخلنا في الصلاة نتوضأ، هذا الظاهر، لأن قام فعل ماض يدل على وقوع الحدث قبل زمن التكلم، هذا أصل معناه. فلو قلت قام زيد، تكلم زيد، أي وقع منه الكلام قبل أن تقول أنت تكلم زيد. إذا قمتم إلى الصلاة، قمتم هكذا على ماذا يدل؟ على أن القيام وقع، أنت الآن قمت إلى الصلاة. فنغسل وجوهنا ونتوضأ بعد القيام إلى الصلاة، هل هذا المراد؟ هذا الظاهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة توضأ، فمعنى القيام يعني إذا أردتم القيام، معنى قمتم إذا أردتم القيام. فالوضوء يكون قبل الشروع في الصلاة، واضح؟ بل قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة. فحينئذ نقول هذا مؤول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله، بالسنة القولية والفعل، وهذا محل اتفاق، لكن هذا مثال من باب الفهم. ولذلك يسمى مؤولا بالدليل، يعني يقيد. نقول انتقل من معنى الظهور إلى معنى المؤول، فنقول هذا ظاهر بالدليل، هذا ظاهر بالدليل. طيب، إذا صرف اللفظ عن ظاهره لظن يظنه الصارف دليلا وليس هو بدليل كما فعل المؤلف مثلا، هذا يسمى تأويلا فاسدا. هذا ماذا يسمى؟ يسمى تأويلا فاسدا أو بعيدا. أو إذا كان في صفات الله جل وعلا نسميه تحريفا، تحريف للمعنى، وهذا الذي ينطق به كثير من العلماء، يقولون هذا تحريف للمعنى. فحينئذ نقسم، نقول إن كان صرف اللفظ عن ظاهره لظن يظنه الصارف دليلا وليس هو بدليل، ولم يكن هذا الصارف عقليا، فهذا نسميه تأويلا فاسدا، وحينئذ يكون الخلاف فيه غير معتبر. طيب، نريد مثالا. مثاله ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من قوله أن الثيب يجوز أن تنكح نفسها بغير إذن وليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، والله جل وعلا يقول فانكحوهن بإذن أهلهن. أيما امرأة، هذا عموم، المراد به كل امرأة صغيرة أو كبيرة، ثيبا أو بكرا. قال أبو حنيفة المراد بالمرأة في الحديث المرأة الصغيرة، أما الثيب فلا. نقول هذا تأويل فاسد، ولا نقول هذا خلاف معتبر، بل هذا خلاف غير معتبر. لماذا؟ لأنه الصارف الذي صرف به النص عن ظاهره بعيد، صارف بعيد. طيب، إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل، لهوى أو لتحكم في النص، لبدعة، لاعتقاد فاسد، فهذا يسمى تحريفا، هذا يسمى تحريفا كما فعل المؤلف. نقول هذا تحريف للمعنى كما يفعل المتكلمون والمعتزلة والجهمية في صفات الله جل وعلا، هذا لا نسميه تأويلا بل نسميه تحريفا. ومن العلماء من يقول هذا تأويل فاسد، هذا يستخدم وهذا يستخدم. بعد ذلك أراد أن يتكلم على الأفعال، على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.